ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماء قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة